شبكة رواد التميمي تقدم. عاد مع الحماس هذا نبغى منكم ترديد، نبغى منكم ترديد كلمة تفاؤلي. نريد أن نقول جميعا بصوت واحد لإخواننا في القدس وللقدس الحبيبة لفلسطين الغالية تفاؤلي. فعندما نقول فيض السنة مبعثه في كف طفل الحجر تفاؤلي، والنصر مرآه لنا كمثل نور القمر تفاؤلي. فيض السنة مبعثه للحجر تفاؤلي، والنصر مرآه لنا كمثل نور القمر تفاءلي. وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. فيض السنة مبعثه في كف طفل الحجر تفاءلي، والنصر مرآه لنا كمثل نور القمر تفاءلي. فيض السنة مبعثه في كف طفل الحجر تفاءلي، والنصر مرآه لنا كمثل نور القمر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. فابتهجي وابتسمي ثم اعتلي وافتخري تفاءلي، فالله قد بشرنا بقول خير البشر تفاءلي. فابتهجي وابتسمي ثم اعتلي وافتخري تفاءلي، فالله قد بشرنا بقول خير البشر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. يا أمة النصر لكم على يهود البطر تفاءلي، فأبشري يا قدسنا بنصرك المنتظر تفاءلي. يا أمة النصر لكم على يهود البطر تفاءلي، فأبشري يا قدسنا بنصرك المنتظر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. تفاءلي وانتظري واحتسبي واصطبري، إن المنى قادمة على جناح الظفر تفاءلي. جزاكم الله خيرا، نشكر لكم هذا التفاعل الجميل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.